يقول السائل: ما حكم تعاطي الحشيش بزعم أنه طاهر؟ قال الحافظ الشيخ عبد الله الغماري في كتابه واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن: ما نصه؟ اتفق العلماء من المذاهب الأربعة على تحريمها، أي الحشيشة، وإنما اختلفوا هل هي مسكرة أو مخدرة. فالذين قالوا مسكرة استدلوا بحديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والذين قالوا بالثاني وأنها مفترة استدلوا بحديث سيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأعضاء والأطراف. قال الزركشي: هذا الحديث أول دليل على تحريم الحشيشة بخصوصها، فإنها إن لم تكن مسكرة كانت مفترة، ولذلك يكثر النوم عند متعاطيها ويثقل عندهم يكثر عندهم النوم لثقل رؤوسهم. ومن أدلة تحريم الحشيشة الإجماع كما حكاه العلامة القرافي وابن تيمية وشمس الحق. والدليل الثاني أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فتكون في معنى الخمر، لأن من يشربها يصاب بخدر في العقل فتراه لا يعرف الصلاة فتصده عن الصلاة، ويجب عليه أن يعيدها مرة أخرى حتى يفيق. كذلك من أدلة تحريم أنها من الخبائث، وقد قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولما فيها من الضرر الحسي والمعنوي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فكل ما فيه ضرر بالبدن أو ضرر بالمال أو ضرر بالمجتمع فهو حرام، حرمه الإسلام. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.